يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يعتكف في مسجد محطة على طريق السفر؟ اللي صلى فيه جماعة لا بأس، المهم أنه يصلى فيه جماعة لئلا يترك الجماعة. نعم.